أول ما نزل من القرآن ما هو؟ يقول الصحيح أن أول ما نزل سورة العلق الآيات الخمس، ثم الآيات الخمس من المدثر، وهذه كلها نزلت تعتبر من أول ما نزل. قال وبالمدينة أول ما نزل قال المطففين وقيل البقرة، والصحيح أن أول ما نزل في المدينة سورة البقرة. المطففين فيها خلاف، وأكثر العلماء على أنها نزلت في الطريق، في الطريق، لأن بعضهم يقول هي مكية وبعضهم يقول مدنية. صحيح أن نزلت في الطريق بين مكة والمدينة. طيب هذا بالنسبة لأول ما نزل سواء في مكة أو في المدينة. طيب آخر ما نزل من القرآن قال آية الكلالة. آية الكلالة هذا في البخاري حديث البراء بن عازب، وقيل آية الربا، وقيل واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وقيل آخر براءة لقد جاءكم رسول من أنفسكم، وقيل سورة النصر إذا جاء نصر الله، وقيل براءة. والصحيح لأنه كله يقول لك قيل قيل قيل دون أن يرجح، والصحيح الراجح أن قوله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله هي آخر العهد بالعرش، بينها وبين وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 9 ليالي كما أخبر بذلك ابن عباس، وجاء ذلك أيضا عن سعيد بن جبير، هي آخر آية. وآيات الربا متصلة بها نزلت معها، وآية الكلالة في البخاري نقول هي آخر ما نزل في المواريث، آخر ما نزل في المواريث آية الكلالة. وقيل سورة النصر نقول هي آخر سورة وليست آخر آية، وآية آخر براءة لقد جاءكم نقول هي آخر آية نزلت في براءة، وأما سورة براءة فنقول هي من أواخر ما نزل بالقرآن. طيب.